الفلفلو ما قال لي وقلت له يا عواز الفلفلو ما قال لي وقلت له يا يا وكان بيني وبينه خصام كلامهم زاد غرامي غرام كلامهم زاد غرامي غرام وفب وشوق بعد لي سلام كلامهم زاد غرامي غرام وفب وشوق فرحت له وقابلني ضحكت له وقال لي وقلت له وجاني ورحت له وقال لي وقلت له وجاني ورحت له يا يحبوا عينيه ويتمنوا يبوسوا ايديه اخاف للناس يحبوا عينيه ويتمنوا يبوسوا ايديه اخاف للناس يحبوا عينيه ويتمنوا يبوسوا ايديه في ايديه كل الهنا واحلف لي بحبنا وانا برضو احلفت له يا يا عواز الفلفلو ما قال لي وقلت له فلفله ما قال لي